بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزت سعد الدين. مستمعينا الكرام، أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا. إن هذا الوطن يستطيع أن يطمئن ويأمن بعد خوف، أنه قد أصبح له درع وسيف. سيظل نصر أكتوبر عام 73 مصدر فخر لأجيال وأجيال، وسيظل ما قام به جنودنا البواسل من تصد للعدو ودحر لغطرسته وردع لهجومه وتحطيم لقوته ومدعاه حكايات تروى على الدوام تملأنا بالعزة والفخار، إذ أصبح لمصر درع وسيف، وغدا لأبنائها روح معنوية لا تبلى ولا تخبو على مر الأيام. وعندما نستعيد أجواء أكتوبر كل عام، لا شك أننا نشعر جميعا شبابا وشيوخا، أطفالا ونساء، بل وقادة وجنودا، بعظمة مصر وإباء شعبها ونصاعة مجدها وتاريخها. فتعالوا بنا لنستعيد معا في هذه الذكرى العطرة يوميات البطولة وذكريات الأبطال ممن صنعوا هذا النصر العظيم أو عاصروا. بداية نستعيد معا بعض بيانات حرب أكتوبر عام 73، بدءا من البيان الأول الذي أذيع يوم 6 أكتوبر في 2:15 بعد الظهر. جاء فيه: هنا القاهرة، قام العدو 1:15 بعد الظهر اليوم بمهاجمة قواتنا بمنطقتي الزعفرانة والسخنة بخليج السويس بواسطة تشكيلات من قواته الجوية. عندما كانت بعض من زوارقه البحرية تقترب من الساحل الغربي للخليج، وتقوم قواتنا حاليا بالتصدي للقوات المغيرة. ثم استمرت البيانات العسكرية واحدا تلو الآخر، مؤكدة على مطاردة قواتنا للعدو ومهاجمته بضراوة، حتى كان البيان الأشهر رقم 7 والذي أذيع في 6:35 من مساء 6 أكتوبر والذي أكد انتصارنا الساحق. جاء في هذا البيان بصوت صبري سلامة: هنا القاهرة، إليكم أيها المواطنون البيان رقم 7 الذي صدر عن القيادة العامة للقوات المسلحة بتاريخ 6 أكتوبر 1973. بسم الله الرحمن الرحيم. نجحت قواتنا المسلحة في عبور قناة السويس على طول المواجهة، وتم الاستيلاء على منطقة الشاطئ الشرقي للقناة، وتواصل قواتنا حاليا قتالها مع العدو بنجاح. كما قامت قواتنا البحرية بحماية الجانب الأيسر لقواتنا على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وقد قامت بضرب الأهداف الهامة للعدو على الساحل الشمالي لسيناء، وأصابتها إصابات مباشرة. هنا القاهرة. بسم الله أما يوميات أبطال أكتوبر وذكرياتهم عما حدث يومئذ فشيء يوحي بالفخار والانتماء لهذا الوطن. كان عبور خط بارليف حلما من الأحلام، ولكن كيف وهو الحصن الحصين، لدرجة أن موشي ديان وزير الدفاع الإسرائيلي قبل بدء معارك أكتوبر قال إن عبور قناة السويس واقتحام خط بارليف يستلزم جهود سلاحي المهندسين الأمريكي والسوفيتي مجتمعين معا. لكنه عاد ليقول بعد الحرب لقد صار خط بارليف كالجبن السويسري، به من الثقوب أكثر مما به من الجبن. فكيف حدث هذا؟ يتذكر البطل الأكتوبري المقدم مهندس باقي زكي يوسف رئيس فرع مركبات الفرقة 19 بالجيش الثالث في حرب أكتوبر وصاحب فكرة نسف خط بارليف بمضخات المياه ما حدث، فيقول قوة دفاع المية على ساتر ترابي هم حطوه في هضمي، هم قعدوا يعقدوا فيه بالنسبة للبدائل كلها اللي كانت معروفة المفرقعات وكذا وكذا، بحيث انهم ميلوه قوي عشان يبقى صعب، علوه قوي عشان يبقى ما يتعداش، قربوه قوي عشان ما فيش حتة ستيب حد ينزل عليها، بس ده كله خلوه في حضن هذه الفكرة على رأي المدفعية في السوادة، بحيث ان انا اضرب الرمل المية الاندفاع بتاعها هيحرك الرملة من مكانها، بمجرد الرملة ما تتحرك مع المية هتعمل ايه؟ هتنزل بايه؟ بما عليها اللي هم حاطينه عشان يعاكس وعشان يضايق وعشان يعمل. انا قلت الكلام ده ابتدت النقاش، فتح النقاش، اول واحد زميل قال افرض ما فتحتش، قلت له لا هيفتح، لان دي هندسه، ده في حاجه اسمها نظريه المخزوف، قانون نيوتن الثاني اللي بيقول الفورس القوه تساوي الماس ود الميه في في 1 الفيلوسيتي الطالعه ناقص في 2 اللي هي صفر هناك، بعدين معامل الانهيار يساوي الفورس على الاريا بتاعت المايه اللي هناك، هينزل بس لو الرمله من ايام دي سيبس هتاخد شويه وقت عشان عوامل التعريه والحاجات اللي فيها. ابتدى النقاش، طيب الثغره لما تتفتح في الاول هيعدوا ازاي عليها كلها ميه ورمل؟ قائد الفرقه انا ما يهمنيش، لان انا عايز المجنزرات تطلع في الاول، بمجرد ما المجنزرات طلعت هتساعد المشاه اللي طلعت بحيث انها تقوم بواجبها وبهمها في الوقت ده، يبقى في فرصة لأطم التمهيد والتهذيب إنها تعمل الثغرة، بحيث إن لما يجي الدور على العجل وعلى المشاة يبقى الثغرة 100% كويس. بسم الله الله أكبر، بسم الله بسم الله بسم الله عزيز مطبر، بسم الله بسم الله بسم الله الله أكبر، بسم الله بسم الله بسم الله عزيز مطبر، بسم الله بسم الله. بطل آخر من أبطال أكتوبر هو اللواء إبراهيم شكيب أحد ضباط الفرقة 21 في حرب أكتوبر، وهو صاحب فكرة أبطل بها صهاريج النابالم الحارق التي أراد بها الإسرائيليون منع المصريين من مجرد التفكير في عبور القناة والوصول لخط بارليف. ففي اجتماعه مع قائد فرقته قال عندما جئنا لمشكلة النابالم الحارق ألهمني الله بهذه الفكرة، وهي أن نستعين بضفادع بشرية ليلة الهجوم تقوم بسد فتحات خزانات الوقود الموجودة على عمق 40 سنتيمترا من سطح القناة بواسطة إسمنت لا يتحلل بالمياه أو بلدائن معينة تسد هذه الفتحات، وبذلك نجهض واحدا من أهم أسلحتهم التي تهدد العبورة بأقل تكاليف وخسائر. وهو ما حدث فعلا، ففي ليلة الهجوم في ليلة 5 أكتوبر عام 73 تحركت مجموعات الصاعقة إلى أماكن مواسير النابالم وتم سد فتحاتها بالخلطة الإسمنتية، ومع بدء العبور وعندما حاول الإسرائيليون استخدام النبلم لم تنزل نقطة واحدة لمياه القنال. عن الدروس المستفادة من نصر أكتوبر العظيم وكيف تظل روح أكتوبر باقية بنفوسنا على الدوام يحدثنا الكاتب الصحفي والمؤرخ الأستاذ محمد الشافعي. الدروس المستفادة من انتصار أكتوبر أعتقد أنها لا تنفد ولن تنفد، دروس كثيرة ومهمة ويجب أن نعكف على دراستها بدقة. فكرة الاستهداف لمصر، مصر كانت مستهدفة وما زالت مستهدفة وستظل مستهدفة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وده راجع لما ذكره أستاذنا جمال حمدان، فكرة عبقرية المكان، ليس عبقرية المكان فقط ولكن عبقرية المكان وعبقرية التاريخ وعبقرية الإنسان أيضا على أرض مصر. أكتوبر ليس انتصارا عاديا لأنه جاء بعد انتصارات كبيرة جدا جدا في حرب الاستنزاف، حرب الاستنزاف اللي استمرت 1041 يوم وقدم خلالها الجيش المصري 4400 عملية ضد العدو شرق القناة. كل الأعمدة الرئيسية للانتصار في خلال حرب الاستنزاف، الحائط الصواريخ، المدفع المية اللي فتح الثغرات في الساتر الترابي، ابتكار الخلطة السحرية لأغلاقة أنابيب النابالم، الإغارة على النقاط الحصينة إلى غير ذلك من الأعمدة. لكن في حرب أكتوبر الدرس أيضا الكبير هو فكرة الهارمونية، فكرة الأوركسترا والسيمفونية اللي عزفها الأسلحة المختلفة للجيش المصري. هذا التناغم بين السلاح الجوي والسلاح المدفعية والدفاع الجوي والصعقة والمشاة والبحرية، يعني كل هذا التناغم الحقيقة كان ناتج عن تدريبات عظيمة جدا جدا وخطط منضبطة. الحقيقة الدرس الأهم أنه العدو ما زال حتى هذه اللحظة، وأنا أدعو السادة المستمعين أن يعني يطلعوا على محركات الذكاء الاصطناعي، سيجدوا أن هذا العدو لا يكف عن العبث وأنه لا يكتفي باحتلال الأراضي ولكنه يسعى حثيثاً لاحتلال التاريخ. ومن وجهة نظري أن احتلال التاريخ هو أكثر خطورة من احتلال الأرض. احتلال الأرض نستطيع بالجيوش العظيمة المدربة أن نستعدها، لكن العبث بالذاكرة ودس السم في العسل ودس العشرات الآلاف من المعلومات المغلوطة على محركات البحث في السوشيال ميديا وفي الذكاء الاصطناعي، هذا يستدعي وجود مشروع قومي لتسجيل بطولات حربي الاستنزاف في أكتوبر وتقديم المعلومات ناصعة البياض، المعلومات الموثقة المحققة يجب أن نقدمها للأجيال الجديدة، ليس فقط انتصارا لهذا التاريخ ولكن انتصارا للمستقبل وحماية وصيانة لهذا المستقبل، حماية الأجيال الجديدة من العبث بذاكرتها القومية. حرب أكتوبر لن تنفد كما قلت دروسها، ويجب أن يعني نجلس طويلا لكي يعني ندرس هذه الدروس ولكي نؤكد على انتصارنا الحقيقي والناصع والقوي ولكي نوقف العدو عند حده ونوقف محاولات الاحتلال التاريخي. أما عن دور الغناء والفن والإبداع في نصر أكتوبر فيقول الناقد الفني الأستاذ أحمد السماحي، عندما تأكد النصر زحف المطربون والشعراء والملحنون إلى مبنى الإذاعة والتلفزيون وقدموا من يوم العاشر من أكتوبر حتى أول نوفمبر حوالي 36 أغنية، ولم يكن الجمهور الذي ظل ملاصقا للراديو آنذاك يعلم أن استوديوهات الإذاعة كانت ملعبا مفتوحا يتنازعه الزاحفون عليه بكلمة المعركة ولحن المعركة وصوت المعركة، فلم يتخلف عن التعبير بالكلمة شاعر ولا تمهل عن التعبير بالنغمة ملحن. فبعض الألحان كانت تسجل في الثانية صباحا ويسمعها رئيس الإذاعة بعدها بدقائق، وكان هو باباشارو محمد محمود شعبان، وفي الخامسة أو السادسة صباحا تقدم للناس، حيث امتد إرسال الإذاعة وقتها لأول مرة 24 ساعة كاملة. وألغى محمد محمود شعبان الروتين المعمول به، وهو ضرورة أن يمر النص مكتوبا على لجنة النصوص ثم يمر ملحنا على لجنة الاستماع، باعتبار أن الأغنية في مثل هذه الظروف تقفز إلى قمة الأهمية بين المواد الإذاعية وتصبح سلاحا ضروريا لتعبئة المشاعر. مستمعينا، هكذا تنتهي صفحة اليوم من سيرة أم الدنيا. شكرا لكم وإلى اللقاء. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحية عزة سعد الدين، وشكرا لسامي الشيمي من الهندسة الصوتية.